أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا قالوا بنوا عليه بنيانا فألقوه في الجحيم لهم غرف من فوقها غرف مبنية وإن منها لما يشقق وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون عليهم دائرة السوء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها يوم تشقق الأرض عنهم سراعا لتركبن طبقا عن طبق وإذ يرفع إبراهيم القواعد والقناطير المقنطرة قل لو كنتم في بيوتكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما نفقا في الأرض أو سلما نفقا في الأرض أو سلما نفقا في الأرض أو سلما أو سلما أو سلما أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وردوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فقالوا بنوا عليهم بنيانا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وهزي إليك وبنينا فوقكم سبعا شدادا والشياطين كل بناء ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وقدور راسيات وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وبئر معطلة وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد وقصر مشيد وقصر مشيد ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله والقواعد من النساء ويقولون حجرا محجورا والسقف المرفوع أنتم أشد خلقا من السماء بناها وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ثم يكون حطاما وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر كأنهم بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص كأنهم خشب مسندة ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون له عملا دون ذلك ويعملون له عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع أثم إذا ما وقع إذا ما وقع إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق ويوم تشقق ويوم تشقق ويوم تشقق السماء بالغمام فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فانبجست منه اثنتا عشرة عينا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدم كل بناء اللهم اهدم كل بناء اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لسدود عقدها اللهم احرق كل بناء عفريت ساحر لسدود عقدها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لسدود عقدها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحواجز سحرها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحواجز سحرها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز أنفها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز أنفها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز أذنها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز بطنها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز بطنها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز صدرها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز صدرها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز رحمها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لحاجز رحمها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء غير نظام حياتها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء غير نظام حياتها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء غرب طبيعتها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء غرب طبيعتها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء غرب طبيعتها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لرموز جسدها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لرموز جسدها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لطلاسم عينها اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لطلاسم عينها اللهم احرق كل رمز في جسدها يظهر فيها بين الحين والآخر اللهم احرق كل رمز في جسدها يظهر فيها بين الحين والآخر اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء في وجهها اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء في كتفها اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء في يدها اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء في عينها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء في معدتها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء على ناصيتها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء أسفل ظهرها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء وسط ظهرها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء على ركبها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء على ركبها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء في قدمها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء على أنفها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء على أنفها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء تحت عينها، اللهم احرق كل رمز ماسوني بناء تحت عينها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء للعقد العين المغربة، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء للعقد العين المغربة، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء للعقد العين المغربة، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لعقد العرق الغريب، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لعقد العرق الغريب، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لعقد العرق الغريب، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء أنزل الدم من يسار أنفها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء أنزل الدم من يسار أنفها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لمركز الطلاسم في بدنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لمركز الطلاسم في بدنها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء يرسم الرموز بناء يرسم الرموز على سائر جسدها، اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء يرسم الرموز على سائر جسدها، اللهم اهدم كل بناء بنوه غيلان الماسونية في معدتها، اللهم اهدم كل بناء بنوه غيلان الماسونية في معدتها، اللهم اهدم كل بناء بنوه سحرة الماسونية في أنفها، اللهم اهدم كل بناء بنوه سحرة الماسونية في أنفها، اللهم اهدم كل بناء بنوه سحرة الماسونية في رحمها، اللهم اهدم كل بناء بنوه سحرة الماسونية في رحمها، اللهم اهدم كل بناء بنوه سحرة الماسونية في عنقها، اللهم اهدم كل بناء بنوه سحرة الماسونية في عنقها، اللهم اهدم كل بناء بنوه سحرة الماسونية على صدرها، اللهم اهدم كل بناء بنوه سحرة الماسونية على صدرها، اللهم أرسل الصواعق المدمرة على كل بناء بنوه كبراء الماسونية في سائر جسدها، اللهم أرسل الصواعق المدمرة على كل بناء بنوه كبراء الماسونية في سائر جسدها، اللهم أرسل الشهب الحارقة على كل مارد أو ساحر أو شيطان أو شيطان أو عفريت بناء لحواجز تقيؤها، اللهم أرسل الشوب الحارقة على كل مارد أو ساحر أو شيطان أو شيطان أو عفريت بناء لحواجز عدم تقيؤها. اللهم أرسل الشهب الحارقة على كل مارد أو ساحر أو شيطان أو عفريت أو عفريت بناء لحواجز عدم تقيؤها. اللهم اهدم حاجز عدم التقيؤ الذي بناه كل عفريت ساحر ماسون في بدنها. اللهم اهدم حاجز عدم التقيؤ الذي بناه كل عفريت ساحر ماسون في معدتها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء تلبس بها في الصغر. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء تلبس بها في الصغر. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء عزل عن محيطها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء عزل عن محيطها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء رسم الرموز الماسونية بيدها في الصغر. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء رسم الرموز الماسونية بيدها في الصغر. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء جعلها تتحمل الصعاب منذ صغرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء جعلها تتحمل الصعاب منذ صغرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء جعلها تحب الظلام منذ صغرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء جعلها تحب الظلام منذ صغرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء أمرض منذ ولادتها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء أمرض منذ ولادتها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لرحيلها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لرحيلها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء لرحيلها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من صوت بومة يطلسمها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من صوت بومة يطلسمها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من صوت غراب يطلسمها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من صوت غراب يطلسمها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من صوت قط أسود يطلسمها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من صوت قط أسود يطلسمها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من صوت كلب أسود يطلسمها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من صوت كلب أسود يطلسمها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من عنكبوت يترقبها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من عنكبوت يترقبها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من عقرب يتربصها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من عقرب يتربصها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من مقبرة يزعجها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من مقبرة يزعجها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء من مقبرة يزعجها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء محرك لرجلها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء محرك لرجلها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء للعقد العين المغربة المتوارثة. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء للعقد العين المغربة المتوارثة. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء ربط عقدا بقرينها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء ربط عقدا بقرينها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء ربط عقدا بقرينها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء ربط عقد العين المغربة بقرينها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء ربط عقد العين المغربة بقرينها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء جعل غريبة بين الناس بتفكيرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء جعل غريبة بين الناس بتفكيرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء كان يعلمها الماسونية منذ صغرها. اللهم احرق كل عفريت ساحر بناء كان يعلمها الماسونية منذ صغرها. اللهم احرق كل شيطان ساحر بناء ماسوني على ناصيتها. اللهم احرق كل شيطان ساحر بناء ماسوني على ناصيتها. اللهم احرق كل شيطان ساحر بناء ماسوني على ناصيتها. اللهم احرق كل شيطان ساحر بناء ماسوني أستاذ عظيم في جوفها. اللهم احرق كل شيطان ساحر بناء ماسوني أستاذ عظيم في جوفها. اللهم احرق كل شيطان ساحر بناء ماسوني أستاذ عظيم في جوفها. اللهم احرق مركز السحر للشيطان البناء على ناصيتها. اللهم احرق مركز السحر للشيطان البناء على ناصيتها. اللهم احرق مركز السحر للشيطان البناء على ناصيتها.